الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى به، فإنهم يصلون وراءه جلوسا. لحظة مسألة مسألة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سبق للدرس الماضي الكلام على الإمام في الصلاة وبيان من أولى الناس بالإمام، أولاهم من أقرأهم لكتاب الله، والمراد بالأقرأ الأكثر حفظا للقرآن. فإذا كان أكثر حفظا للقرآن وكان عارفا بأحكام الصلاة فإنه يقدم. أما لو اجتمع من هو أكثر حفظا لكنه أقل فقها، لو عرض له شيء في الصلاة ربما لم يعرف ما يفعل، فهذا يقدم من كان العالم بمن كان عالما بفقه الصلاة. ولهذا ذكر بعض الفقهاء أنه يقدم الأقرأ العالم فقه صلاته. وقيدوا هذا لأنه وجد بعض الناس قراء وحفظة لكنهم في معرفة الأحكام أقل بكثير من غيرهم. فأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذه الدرجة الأولى. الثانية: أعلمهم بالسنة. لو اجتمع اثنان أو ثلاثة كلاهما أو كلهم حفظ، لا ميزة لأحدهم لو كانوا ثلاثة على الآخر فيما يتعلق بالقرآن، فإنه ينظر إلى مرجح آخر وهو من كان أعلم بالسنة، كان يعرف الحديث الشريف وما دل عليه مقدم. فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا بالهجرة سواء أقدمهم إسلاما، فإن كانوا بهذا سواء أكبرهم سنا، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، لأنهم كانوا في القراءة سواء. لو كانت الصفات كلها متوفرة ما في مرجح، فكيف يكون التقديم؟ نعم، لو حصل تشاح ونزاع ما يتعلق بجميع الأمور المذكورة سابقا توفرة في الجميع، فكيف نقدم هذا على هذا؟ لماذا؟ القرعة، القرعة هل لها أصل في الشرع؟ نعم، ما هو؟ إذا القرعة مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الله ذكر القرعة في موضعين من كتابه، الموضع الأول في سورة آل عمران، والموضع الثاني في سورة الصافات. لما اختصم جماعة بني إسرائيل في كفالة مريم لأنها كانت بنت سيدهم، فإنه حصل التقديم بالقرعة كما قال جل وعلا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فإلقاء الأقلام المراد به الاقتراع. والموضوع الثاني في سورة الصافات قوله جل وعلا: تساهم منهم يونس عليه السلام، ساهم فكان منهم الحويم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بنفسه الشريفة في ثلاثة مواضع: الأول إقراعه بين نسائه، إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، ما خرجت لها قرعة سافر بها. الموضع الثاني اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان تدارأ في دابة، يعني تدافع في دابة، كل منهما يقول هي ولا يوجد مرجح، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. والموضع الثالث نعم هذا الأول ذكرناه، ثالث نعم حدود السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بنفسه الشريفة في ثلاثة مواضع: إقراع بين النساء، وبين الرجلين اللذين اختصما في دابة، والموضع الثالث هو المسؤول عنه الآن، وهو سبعة في عهد عليه الصلاة والسلام كان رجل يملك ستة عبد، له ستة عبيد مماليك، فاعتقه عن دبر يعني بعد وفاته، وهذا تصرف منه بمثابة الوصية، ومعلوم أن الإنسان ليس له أن يوصي إلا بالثلث فأقل، فمن أوصى بأكثر من الثلث لا تمضي الوصية إلا في الثلث فقط، وما زاد فإنه لا يمضي إلا إذا أمضاه الورثة وإلا فيلغى. فهؤلاء ستة عبد ليس له سواه، ثلثهم اثنان، فكيف يعني نتصرف؟ ما فيه مرجح ولا فيه شيء. عندنا الآن ستة، لو حصل اعتاق اثنين وإرقاق أربعة، كيف تعتق هذا وترق هذا بأي شيء؟ ما فيه إلا القرآن. فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء العبد الستة، فأعتق اثنين وأرق أربعة. هذه المواضع التي حصل فيها إقراعه عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة. أما الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر القرعة فكثيرة، منها قول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. نعم أعيد: ولا تصف الصلاة قدمها صلاة فاهمة إلا من لم يعلم حدثنا ولم يعلمه المأموم حتى تجد، فإنه يعيد وحده ولا تصح خلف ثالث ركن. فإنه يعيد وحده. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. من هو الذي صلاته فاسدة؟ مثل المحلم، إنسان أتى إلى المسجد كبر وصلى صار هو الإمام، تذكر هذا الإمام أنه لم يتوضأ، صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ هو صلاته فاسدة لأنه صلى على غير طهارة سهوا، أما لو تعمد هذا لا يجوز، بل هو كفر عند جمع من العلم من الحنفية وغيره. من صلى على غير طهارة هو يعلم أنه يكفر، لأن هذا يعتبر استهزاء، هذا استهزاء واستخفاف بالدين. الصلاة ركن من أركان الإسلام، من شروطها الطهارة، يأتي ويصلي على غير طهارة هو يعلم، معناه ما في قلبه إيمان، هذا منكر عظيم. هذا غير داخل في الكلام هنا، إنما المؤلف يقول من صلى على غير طهارة فإن صلاته فاسدة، فهو قد يذكر لو كان هو الإمام، قد يذكر في أثناء الصلاة وقد يذكر بعد الصلاة. إذا ذكر في أثناء الصلاة فإنه لا يجوز له أن يكمل، بل عليه أن ينصرف وأن يعلم أحد من خلفه ويصلي بالناس من جديد، بخلاف من عرض له عارض وهو صلى على طهارة لكن عرض له أمر لا يستطيع الإكمال، فإن هذا يستخلف. الاستخلاف لا يصح عند الحنابلة، لكن الصحيح أنه لا بأس به، وفيه كلام طويل يأتي إن شاء الله. المهم أن من صلى على غير طهارة سهوا ثم علم بعد ذلك فإنه يتوضأ ويعيد. من صلى معه ما حكم صلاته؟ صلى معه 1000 رجل، حكم صلاة هؤلاء صحيحة؟ أي نعم، بعض الجهلة من الأئمة ربما أمرهم أن يعيدوا الصلاة، هذا خطأ، ما دام أنه علم بعدما فرغ من الصلاة يعيد هو ومن خلفه، لا حاجة إلى إعلامهم لأنه لا يجب عليهم شيء وصلاتهم صحيحة. والغريب أن 3 من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم جاء عنهم أنهم صلوا وتبين لكل واحد منهم أنه جنب فأعاد ولم يأمر الناس بإعادة. جاء عن عمر وعن عثمان وعن علي، وجاء عن ابن عمر أيضا وجماعة. المهم أن الإمام إذا صلى على غير طهارة سهوا وعلم بعد ذلك فإنه يتوضأ أو يغتسل، لو كان عليه جنابة يتوضأ أو يغتسل حسب الحدث الذي عليه، ويعيد ولا يعيد من صلى خلفه. ويشترط للمأموم الذي لا يلزمه أن يعيد الصلاة أن لا يعلم حدث إمامه، أما إذا كان يعلم يجب عليه أن ينبه الإمام، مثل ما لو أكلوا إياه لحم جزور وتوضأ هو ولم يرى هذا الإمام قد توضأ فيعلمه أنه قد أكل لحم جزور حتى لا يقع هذا الإشكال. المهم إذا كان يعلم حدث إمامه ما يجوز أن يأتم به، تأتم بإمام المحدث وأنت تعلم لا يصح، ومثله من كان أيضا لو أن إنسانا صلى وفي باله أن صلاة الإمام غير صحيحة، إذا كان في باله أن صلاة الإمام غير صحيحة لا تصح هذه، هذا الاهتمام غير صحيح. قد ذكر بعض المشايخ أن رجلا كان هو إياه وكان هذا إمام مسجد وأكل لحم جزور أظن، المهم أن هذا أن صاحب هذا صلى خلفه وفي باله أنه سينبه هذا الإمام، سينبه بعد الصلاة إلى أن يتوضأ ويعيد الصلاة، وصلى وفي باله أن صلاة الإمام أن إمامه صلى على غير طهارة، ظن أنه يجوز هذا، فلما انتهى من الصلاة أخبر قال أعد أنت أي واحد، قال كيف؟ قال لأنك صليت خلفي وأنت ترى أن الصلاة غير صحيحة. قد ذكر أهل العلم أن من صلى خلف إمام وهو يرى أن صلاة هذا الإمام غير صحيحة يبيت. المهم أن الإمام إذا علم بعد ذلك يعيد ولا يعيد من خلفه. نعم نعم. إن أناب هو تقدم يا فلان يتقدم، وإن لم ينب هو ينيب من خلف الإمام يقدم، المؤذن أو أحد من خلف الإمام يتقدم ويصلي بالناس، فإن لم يتقدم أحد قالوا صلوا فرادى. فبنى على أن الصلاة يعني هذا، ولكنه قضية مبناها على الظن، فهل أيضا يعيد الصلاة ويعرف المطلوب؟ نعم، ما دام أنه يرى أن إمامه في باله صلاة الإمام غير صحيحة، لأنه قد أكل لحم جزور، والواقع أنه ما أكل لحم جزور، أكل لحم بقر، هذه حكم واحد، وأظن هذه هي القصة التي أردت بسناها اشتبه عليه. هذا شخص استضاف جماعة وصنع لهم ووضع لهم لحم بقر، لحم البقر أكله عندنا غير معروف وغير مشهور، بخلاف بلدان كثيرة عندهم شيء عادي. المهم ظن هذا الشخص أن هذا اللحم لحم جزور فتوضأ وصلى، وفي باله أن الإمام ما رأى التوضأ في باله أنه سيخبره بعد ذلك، فلما أخبره قال له أعد أنت، أما أنا فلن أعيد، لأن اللحم الذي أكلنا ليس لحم جزور إنما لحم بقر. نعم نعم. ولا تصح خلف ذلك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى ركنه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا. ولا تصح أيضا خلف من ترك ركنا من الأركان مثل القيام، قيام ركن من القدرة، فمن لم يستطع أن يقوم في الصلاة فإن هذا يعتبر قد ترك ركنا، لكنه معذور إذا ترك لمرض معذور، ولكن الذي يستطيع لا عذر له. فذكروا أن الصلاة لا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي الذي يرجى زوال علته أيضا، أما إذا أصاب إمام الحي علة لا يرجى زوالها وأصبح بسببها لا يستطيع القيام فإنه ينظر في إمام آخر. ولا يتقدم هذا. فلو فرضنا أن الإمام حصل له ظرف أو عارض صحي ولا يستطيع القيام، فيأتي ويصلي بجماعته في مسجده وهو جالس، قالوا يصلي من معه يصلون جلوسا، بقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا قرأ كبر وكبروا، وإذا قرأ فانصتوا، إلى أن قال في آخر الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. واشترطوا في هذا أو واستثنوا إمام الحي الذي يرجى زوال علته، أما غير إمام الحي فليس له أن يتقدم، بل يقدم الناس من هو من يستطيع القيام. وكذلك لو كانت العلة لا ترجى أصبح دائما هكذا ينظر في إمام آخر. بعض العلماء يقول إن هذا عام، ما دام أنه أقرأ ولو صلى جالسا فإنه يتقدم ويصلي، لأن صلاته في نفسه صحيحة، فكذلك إذا أما غيره. وآخرون قالوا هذا خاص بالإمام. قد سألت سماحة الشيخ رحمه الله عن هذه المسألة فقال إنه لا ينبغي أن يتقدم أي شخص لا يستطيع القيام ولو كان أقرأ إلا إمام الحي، هذا ما ذكره المؤلف هنا. قد ذكروا أن إمام الحي إذا صلى جالسا يصلي من خلفه جالسا، إلا إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل في أثناء الصلاة وصلى جالسا فإنهم يصلون خلفه قياما. وبهذا يجمع بين الأحاديث الواردة في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة وأمر أبا بكر أن يصلي للناس، فصلى لمرض حصل له عليه الصلاة والسلام، فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إنه عليه الصلاة والسلام وجد في نفسه خفة فخرج بين عم العباس وابن عم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، حتى قال لهما أجلساني بجانب أبي بكر، فصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر يقتدي به والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. فالإمام أولا هو أبو بكر وابتدأ قائما فصلى الناس قياما لهذا الأمر. وفي الحديث الصحيح الآخر وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. لعلماء كلام طويل في جمع بين الحديثين، والذي رآه الإمام أحمد وجمع بين الحديثين في هذا هو أن الإمام إن ابتدأ جالسا صلى من خلفه جالسا، وإن ابتدأ قائما ثم اعتل فإن من خلفه يصلي قائما. وهل الأمر في قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون هل هو للوجوب فمن صلى قائما لا تصح صلاته أو للاستحباب؟ قولان لأهل العلم، قيل هذا وقيل هذا. نعم. إذا كان من بيضة النافذة من باب أولى. نعم. يعني هو أقرأهم، ما في أحد من عياله أقرأ منه. ها؟ لا هي الاحترام. ما في بأس أن يتقدم الإذن على أبيه إذا كان يعني أهلا للإمامة وأحق من الإمامة بأن كان أقرأ. ولهذا صلى أبو بكر بأبيه، كان أبوه يصلي خلفه أبو قحافة، وكذلك عمرو بن سلمة كان أبوه وجماعته يصلون خلفه وهو صغير، لأنه كان أقرأهم، كان أبوه ممن وفد على النبي عليه السلام وممن يصلي خلف ابن هذا. وليس هذا من سوء الأدب مع الأب كونه يتقدم لموجب شرعي بأن كان أقرأ، هذا لا يعتبر، ليس به عقوق ولا إساءة أدب ولا شيء. نعم. كل من عرض له مرض ينبغي ألا يحرج الناس ويوقعهم في حرج، قد لا يعرف من بعض الناس وكثير منهم هذه الأحكام. إذا حصل الإمام عارض ينيب من يصلي عنه ولا لا، لكن بعض الأئمة عندهم التقدم هذا شيء مهم. على كل حال إذا عرض الإمام شيء مجرد أنه يعني القيام أنه بدر وهو الجلوس، لكن إذا كان حصل شيء لا بدل له تقدم غيره ولا داعي لي أن يتقدمه. هنا القيام كذلك الركوع والسجود، لو كان لا يستطيع السجود أو لا يستطيع الركوع كلها ما ترك ركنا، كل الأركان. إلا أن يستدمها قائما ثم يأتل فيجلس فإنهم يتمون معه قياما. هذا هو الحالة الثانية كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر والصحابة مع أبي بكر. ولا تصح إمامة المرء ولا من به سلس البول. مسألة ولا تصح إمامة المرء. ما فيه إيه شنده؟ إيه نعم. ما عندك بالرجال؟ لا، زيادة مهمة، لأن إمامة المرأة للنساء لا بأس بها، تصلي بالنساء لا بأس، لا تصح إمامة المرأة بالرجال، وهذا هو مذهب الجماهير من العلم أن المرأة لا يجوز أن تتقدم وتكون إمامة للرجال. قد استدلوا على هذا بأدلة، منها ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الروم ولوا عليه امرأة بنت ملكهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا حديث صحيح في البخاري وغيره. هذا في الإمامة الكبرى، في الإمامة الصغرى وهي الإمامة في الصلاة من باب أولى. واستدلوا على هذا أيضا لأن في حديث مشهور لأنه ضعيف الإسناد، فات أم امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا، حديث هذا ضعيف لكن يغني عنه أحاديث أخرى، منها هذا ومنها حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زار الرجل قوما معناه أنه فلا يصلي بهم وإن وليتقدم أحدهم، يعني من الرجال. أما حديث المرقة التي استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي بأهل دارها فأذن لها بذلك، وطلبت رجلا من الأنصار يؤذن لها، كان يؤذن لها رجل من الأنصار، فإن هذا ليس فيه دلالة أنها تكون إمامة في الصلاة للرجال، وإنما كانت تصلي بنساء أهل دارها كما جاء في بعض الروايات النص على هذا. وهذا الرجل الأنصاري يؤذن لها وينصرف، لا يلزم من كونه يؤذن لها أنه يصلي وراءها مأموما، يصلي وراءها يؤذن لها ثم ينصرف، يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. فحديث المرقة لا دلالة فيها على جواز هذا. قد استثنى بعض الحنابلة أن المرأة تكون إمامة للرجال في حالة واحدة، وهي في صلاة التراويح، إذا وجد جماعة أميون لا يعرفون ما فيهم قارئ وهي قارئة فإنها تصلي بهم وتكون خلفهم أيضا، صف الرجال أمام وهي الخلف وهي الإمامة. لكن هذا قول ضعيف جدا وليس عليه دليل. والإمام من شأنه أن يكون أماما ومتقدما، والمرأة لو تقدمت هذا في خلاف هذه الأحاديث، وفيه من الفتنة ما هو ظاهر، تقدم إذا ركعت إذا سجدت ينظر من خلفها إليها ويفتتن بها، وفي هذا من الشر شيء كثير. فالمهم أن المرأة لا يجوز أن تتقدم وتكون إمامة للناس للرجال، يعني لا تكون إمامة للرجال لا في فريضة ولا في نافلة. ومما يؤسف له أنه وجد من النساء من تقدمت وصلت للناس وصلت بهم الجمعة أيضا، خطبت وتقدمت صلت الجمعة وخطبت خطبة الجمعة، كل هذا لا أصل في شرع الله، وهذا فعل فعل قبيح وجريمة من الفاعل. لكن غلبة الجهل وتأثر ببعض الآراء وبعض الأفكار أوجدت مثل هذا. نعم. هل وجد أحد من إمامة النساء؟ إمامة النساء للرجال جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز. بعضهم قولا ينسب لبعض التابعين وفي صحته إليه نظر أيضا، وفي قول ثالث وهو ما ذكرته لكم، قول في مذهب الحنابلة أن إمامة النساء للرجال تجوز في حالة واحدة في صلاة التراويح في رمضان، إذا وجد جماعة حبوا أن يصلوا هذه الصلاة وليس فيهم من يقرأ ووجد امرأة. لكن هذا قول باطل ما عليه دليل. نعم. ولا به سلس البول. سلس البول مرض يصيب بعض الناس، نسأل الله لنا ولكم العافية، يكون مستمر البول مستمر معه، فهذا ليس له أن يكون إماما وأن يصلي بالناس لأن طهارته ناقصة. وقال بعض أهل العلم بل صلاته في نفسه صحيحة، فكذلك لو أما أناسا آخرين وصلى بهم فإنه لا بأس بهذا. على كل حال لو حصل أن تقدم فالصلاة صحيحة ولا شيء فيها، وإن كان ينبغي تركها كونه يتقدم منه أكبر فالطهارة أحسن وأولى، أما الصحة فإنه لا بأس تصح الصلاة لأنه معذور وطهارته كاملة بالنسبة له، وإن كانت بالنسبة لغيره فيها نقص لكن بالنسبة هذا ما يستطيعه، وهذا شيء ليس به. نعم. والأمي الذي لا يحسن الفعل أو يخل بحرف منه إلا بإذن، والأمي كذلك لا تصح إمامة المرأة ولا إمامة من به سلس ولا إمامة الأمي. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، منسوب إلى ماذا؟ قيل إنه منسوب إلى أمه لأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها من الجهل وعدم العلم، والله جل وعلا يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فهو منسوب إلى هذا إلى هذه الحالة. وقيل إنه منسوب إلى أمة العرب الذين قال الله عنهم هو الذي بعث للأميين رسولا، وقال عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية، فالأمي منسوب إلى هذا أو هذا. لكن الأمي له معنى خاص في باب الإمامة، لا يوجد هذا المعنى إلا في هذا الباب، وله معنى عام. المعنى العام الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكن الأمي في باب الإمامة هو الذي الفاتح، هو الذي لا يحسن فاتحة، لا يحسنها قراءة ولا حفظا، هذا أمي ليس له أن يتقدم بغيره. نعم. الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله، أو يخل بحرف منها إلا بمثله، بمثلها نمسه. واللحن في الفاتحة وفي القرآن عموما اسمع لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى، لكن لا ينبغي أن يتقدم الناس أن يلحن ولو لحنا لا يحيل المعنى، ينبغي أن يتقدم الأقراء العارف. فلو قال مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وش حكمها صراط الذين أنعمت يعني أنا، والآية صراط الذين أنعمت عليهم يعني يا الله أنعمت يا الله، وإذا قال أنعمت قلب المعنى، فهذا لحن يحيل المعنى يبطل الصلاة لو تعمل. أو كذلك لو قال إياك تعالى الله نعبد وإياك نستعين، يجوز هذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، إياك صار مؤنث تعالى الله عن ذلك. أما لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، قال إياك نعبد لحن لكن ما يفيد المعنى. فالمهم أنه ينبغي أن لا يتقدم في الصلاة لا يكون إماما إلا من كان يحسن الفاتحة، لو كان لا يحسن الفاتحة أو يخل بشيء منها لا يتقدم ولا يصلي إلا بأمثاله، إذا كان كل الجماعة على هذه الشاكلة فكان فيه إلا هذا. نعم نعم. لا نصوا على هذا، نصوا على أنه لو أبدل الضاد ضاء أو الضاء ضادا يعني جعل هذا محل هذا فإنه لا بأس، كما نبه على هذا جماعة منهم الحافظ الكثير في تفسيره، لأن المخرجين متقاربان، أخرج الضاد والضاء متقارب، ولا كل يحسن هذا، وللعلماء كلام طويل ومؤلفات خاصة في الفرق بين الضاد والضاء. نعم. ويجوز اهتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمترتب، مسألتها يجوز اهتمام ايش المتوضئ بالمتيمم، لو ان شخص توضا للماء واتى وصلى خلف رجل ما توضا بالماء متيمم يصح، لان طهاره المتيمم طهاره صحيحه كامله. والدليل على هذا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه وهو جنب تيمم وصلى به، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم، إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، وكان الجو باردا فخشيت إن اغتسلت أهلك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفقه أنه ترك الاغتسال لأنه لو اغتسل هلك، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. فالمهم أن المتيمم لعذر يجوز أن يصلي بالمتوضئين. هذا واحد. الثاني، المسألة الثانية، صلاة المتنفل لمن يصلي فريضة. نعم، لا، صلاة هذا لا يجوز. عند يجوز أن يصلي شخص نافلة والذي خلفه يصلي فريضة. هذا ما ذكره المؤلف هنا، ولا المشهور في الزاد وغيره أنه ما يصح. هذا هو الصحيح. المهم أن إمامة المتنفل بالمفترض صحيحة. فلو أن إنسانا صلى العشاء في مسجد وأتى إلى هذا المسجد وهو من طلبة العلم أو من المشهورين بالقراءة الحسنة فقدموه، قد صلى قبل قليل، لو حصل عنده تردد قال: أنا قد صليت العشاء، كيف أصلي بكم؟ أنا الآن أصلي نافلة، قد أديت الفرض. ماذا نقول؟ قل: لا أصلي ابن الجديد. أو يقول: صل ولو. الجواب: لا بأس أن يتقدم. ما هو الدليل على هذا؟ أدلة، منها فعله عليه الصلاة والسلام أعلى وأقدم وأولى من التقديم. ثبت في صحيح مسلم في إحدى صفات صلاة الخوف أنه عليه الصلاة والسلام صلى بمن معه ركعتين وسلم، ثم أتى قوم آخرون وصلى بهم ركعتين وسلم، فصلاته بالأولين فريضة له ولهم، وصلاته بالآخرين نافلة بالنسبة له وفريضة بالنسبة لهم. ولو كان هذا لا يجوز تقدم غيره ولم يتقدم هو عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة أيضا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم، هي له نافلة ولهم فريضة. نعم. وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، هذا ما يتعلق بأحكام الاقتداء. أحكام الاقتداء كثيرة، تكون بداية الدرس، لحظة، بداية الدرس القادم، ليس الأسبوع القادم ولا الذي بعده بسبب الإجازة، الناس تكثر أسفارهم، فيكون الأسبوع القادم والذي بعده إجازة، ونستأنف إن شاء الله أول أربعاء بعد بداية الدراسة. دراسة في 9/2/13 إن شاء الله. نعم. لا بأس، ما في بأس، جائز هذا. لكن ينبغي أن لا يتأخر، لو فرضنا أنه حصل له شيء عار وقد صلى هذا المسجد والمسجد الآخر يتأخر وذهب وصلى ما شنو؟ صلى بهم هو ما ينبغي هذا، كونه يتخذه دائما خطأ. أخر خلاف السنة، وكان مشروعا النبي ما فعله إلا مرة واحدة عين الله أشهد جماعة. سبحان الله، تفاوت كبير، ناس لا يرون هذا الشيء، وناس يتأخرون ويصلون بجماعة أخرى قصدا. كل حال، إنسان عليه أن يهتم بالصلاة، أهم ركن عملي يقوم به العبد هو الصلاة، وأهم ركن على الإطلاق هو التوحيد، مدلول الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الصلاة يعني مقامها في الدين مقام عظيم، الإنسان يحافظ عليها في أوقاتها مع المسلمين جماعة ولا يتأخر. نعم، عندك أسئلة؟ هذا بعض العلماء يقول كونها يصلي فريضة هذا نافلة، النية مختلفة، وهذا من حجج من يمنع، لكن هذا مرجوح. الراجح في هذا أن قول فلا تختلف عليه يعني اختلاف الأفعال، أما اختلاف النية كون هذا يصلي فريضة وهذا نافلة، هذا يصلي قضاء وهذا يصلي أداء، ما في بأس، الصحيح أنه لا يضر. نعم، ما يجوز، لا ما يجوز تقلب الصلاة التي تصليها إلى شيء أقل جائز، تقلبها إلى شيء أعلى ما يجوز. فلو كنت أصلي صلاة فرض ثم سمعت جماعة قد دخلوا المسجد وأنا أصلي فرض منفردة مثلا، يجوز أن أقلب هذه الفريضة إلى نافلة حتى أصلي مع الجماعة بشرط ساعة الوقت نص على هذا. إنسان يصلي من الليل، صلى ركعتين، كبر بصلي ركعتين أخرين، يترك خمس مثلا، غلبه الكسل، الركعة الثالثة قال سأوتر بها أجعلها وتر، يقول ما يصح، لأن الوتر أعلى من النافلة هذه. وهكذا القاعدة أنك إذا قلبت من أعلى إلى أقل منه جائز، من أقل إلى أعلى ما يجوز. واضح هذا؟ نعم نعم. صل معهم ابتداء، صلي في المدرسة يعني، طيب وش المانع انك تاخذ ولدك وتروح تصلي في المسجد مع الناس، تاخذ ابنك وتذهب انت واياه وتصليا في المسجد، هذا هو الذي ينبغي. ما يضر لا بأس أن يصلي شخص العصر خلف من يصلي أو العكس، ومن يصلي قضاء خلف من يصلي.